إلى طفل، صغير عليها صور هدية لا أشتريها، يجوز لي أن ألبسها إياها؟ بعد طمسها. جزاك الله خير شيخنا، وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.